يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ونشكر له تفضله بشرح الأحاديث في هذا الكتاب. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في باب أداء الخمس من الإيمان وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أسلفتم شرح بعض ألفاظ هذا الحديث مما تبقى منه في هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعض أسمائهم ووقت وفودهم وسبب إسلامهم. قال: من القوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ أو من الوفد؟ قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. ابن أبي جمرة، من ابن أبي جمرة؟ نعم، شارح الصحيح، وله شرح للصحيح بالمناسبة من رواة الحديث. نعم، أبو جمرة. نعم، أبو جمرة الذي ترجم بين ابن عباس، وهو راوي الحديث عن ابن عباس، وسيأتي في بيان إسناده هل له علاقة في هذا؟ قال ابن أبي جمرة: هل له علاقة في هذا؟ ليس له علاقة. ليس له علاقة. قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننزل الناس منازلها، فإذا لم تعرف الشخص لا تستطيع أن تنزله في منزلته التي تليق به. ابن أبي جمرة هذا له مختصر للبخاري، له مختصر للبخاري، وله شرح لهذا المختصر اسمه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. كتاب سبقت الإشارة إليه، وهو كتاب فيه فوائد عني به الشراح، وإن كان الشارح لا يسلم من أبي جمرة، لا يسلم من ما يلاحظ عليه كغيره من أهل التصوف، ولذا الشراح يعتقدون فيه ويقول: قال الإمام القدوة، قال الإمام القدوة العارف، حين يقول كذا. نعم، هو صاحب علم وصاحب عبادة، لكنه لا يسلم. والكتاب نفيس، وقد ذيله بما يقرب من 100 صفحة كلها رؤى ومنامات لا قيمة لها، لا قيمة لها. شان الكتاب بهذه الرؤى وهذه المنامات، لأنه من أهل المكاشفات، فيظن به، يظن به بعض الناس ممن أولع بحب هؤلاء واتباعهم وتتبع أخبارهم، يظن به أن مثل هذه الأمور من مناقبه، أنها من مناقبه، والله المستعان. على كل حال، الكتاب المختصر نافع وشرحه أنفع، والشراح أفادوا منه، ابن حجر ينقل منه كثيرا. قالوا: ربيعة، فيه التعبير عن البعض بالكل، لأنهم بعض ربيعة وليس كل ربيعة، وهذا من بعض الرواة، فإنه وقع عند المصنف في الصلاة فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة. قال ابن الصلاح: الحي منصوب على الاختصاص، والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة. قال: والحي هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا ببعض. قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا، مرحبا بالقوم. مرحبا منصوب فعل مضمر، أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة، والرحب بالفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها أهلا، يعني أهلا ومرحبا، أي وجدت أهلا فاستأنس بهم، يعني هذا من باب تأنيس الوافد، إذا رحب به فقيل أهلا ومرحبا، يعني أنك وجدت أهلا عوضا عن أهلك فأنس بهم، بحيث لا تحس بوحشة الغربة. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف ابن ذي يزن. قال ابن حجر: وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هانئ: مرحبا بأم هانئ بنت أبي طالب، لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فقالت: السلام عليك يا رسول الله، فقال: من؟ قالت: أم هانئ، فقال: مرحبا بأم هانئ. وفي قصة عكرمة ابن أبي جهل: مرحبا بالراكب المهاجر. وفي قصة فاطمة: مرحبا بابنتي. وحديث أم هانئ وعكرمة عند الترمذي، وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دخل فسلم عليه: مرحبا وعليك السلام، مرحبا وعليك السلام. هناك ما قال، قال لأم هانئ مرحبا بأم هانئ، وهنا قال مرحبا وعليك السلام، مرحبا وعليك السلام. وترجم الترمذي باب ما جاء في مرحبا، وذكر حديث أم هانئ وفيه قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم هانئ، فقال: مرحبا بأم هانئ. فعلى هذا هل يكفي قول مرحبا عن رد السلام، أو لا بد من رد السلام مع مرحبا كما جاء في حديث النسائي: مرحبا وعليك السلام؟ في حديث أم هانئ ليس فيه وعليك السلام، فيه مرحبا بأم هانئ، فهل يكفي قول مرحبا؟ وهذا يحصل عند كثير من الناس، ترى السلام عليكم مرحبا كثير من الناس. نعم صحيح. نعم، ومثل هذا الحديث فيه مندوحة، فهل يكفي مرحبا عن رد السلام وليس في حديثها رد السلام، أو لا بد من رد السلام لقوله جل وعلا: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ وحينئذ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على أم هانئ، لكن لم ينقله الراوي للعلم به. على كل حال الاحتمال قائم، الاحتمال قائم، إما أن الراوي لم ينقل رد السلام للعلم به، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الحارث بشير الحارثي، لا عن أبيه بشير الحارثي، نعم، خرج النسائي من حديث عاصم بشير الحارثي عن أبيه، فيكون الأب بشير الحارثي، لما دخل فسلم عليه قال: مرحبا وعليك السلام. فماذا نقول؟ هل نكتفي بمرحبا كما في حديث أم هانئ، أو نقول مرحبا وعليك السلام؟ نعم. أحسن الله إليك شيخ، ألا يمكن أن يحمل حديث أم هانئ على أنها لم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك رحب، وإلا فلو سلمت لنقل؟ سلمت. السلام عليك يا رسول الله، نص الحديث نص. لكن ما يمكن يفهم يا شيخ أنه كان يغتسل فبالتالي لم يريد أن يذكر اسم الله وبالتالي قال مرحبا، ما يفهم هذا؟ ممكن احتمال أنه أخر الرد. نعم، وأخر الرد أخر الرد، هذا احتمال ثاني. أخر الرد لأنه يغتسل، لكن أيضا الغسل ما هو في محل، ما يلزم أن يكون في محل ينزه عنه السلام. نعم، والاحتمال قائم. وعلى كل حال الامتثال إنما يتم ويكمل برد السلام مع قولي مرحبا، لكن ما نقتصر على مرحبا مع وجود مثل هذا النص الصحيح. نعم له وجه، وبهذا يعذر يعني من اقتصر عليها، لكن لا شك أن الأحوط أن يرد السلام، أن ترد التحية بأحسن منها، هذا الأصل، إن لم يكن فترد بمثلها. لكن أحسن الله لك، مشروع تقديم الترحيب على السلام؟ مرحبا وعليك السلام، الواو لا تقتضي الترتيب، احتمالا قال عليك السلام ومرحبا، لا من دون أصلا يعني ذكر السلام كما يفعل الكثير الآن، يرحب أهلا ومرحبا. على حديث أم هاني ما في إشكال إن شاء الله، والأمر إن شاء الله في الساعة. بالقوم أو بالوفد شك من الراوي، قال الكرماني والظاهر أنه من ابن عباس، والظاهر أنه من ابن عباس، وقال ابن حجر في قوله قال من القوم أو من الوفد الشك من أحد الرواة، إما أبو جمرة أو من دونه وأظنه من شعبة، فإنه قال في رواية قرة وغيره بغير شك. وأغرب الكرماني فقال الشك من ابن عباس، الكرماني يستروح ويجزم أحيانا بغير دليل، يميل إلى شيء ويجزم به، لكن طريقة ابن حجر ما يجزم بشيء إلا وقد وقف عليه بنص، إن لم يقف عليه أورده على سبيل التردد، شك أيضا على سبيل التردد، إما من فلان أو من فلان، كما قال هنا إما أبو جمرة أو من دونه وأظنه، يعني الذي يغلب على ظني شعبة، فإنه قال في رواية قرة وغيره بغير شك، إنما الشك موجود في رواية شعبة، فلا يكون الشك من أبي جمرة أو من ابن عباس، لأنه جاء بغير شك من حديث قرة، نعم، عن أبي جمرة عن ابن عباس. يقول وأغرب الكرماني فقال الشك من ابن عباس، غير خزايا ولا ندامة، غير بنصب غير على الحال، وروي بالكسر على الصفة بالوفد غيري. والمعروف الأول قاله النووي، قال ابن حجر ويؤيده رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، وخزايا جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي، قال الراغب خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره، فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزاية، ورجل خزيان وامرأة خزية وجمعه خزايا، وفي الحديث اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين، والذي يلحقه من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي، ورجل خزي، خزي كذا أو خزي، هي غير مضبوطة في المفردات الراغب، ورجل خزي أو خزي فعيل، نعم، على أساس الجمع خزايا هي كذا بهذه الحروف، لكن الضبط غير مضبوطة، إن قلنا رجل خزي يعني فعيل صيغة مبالغة، كثير الخزي كثير مفرط الحياء، نعم، فعيل صيغة مبالغة خزي، أو نقول رجل خزي والخزي المصدر، فيكون الإخبار بالمصدر عنه على سبيل المبالغة، كما تقول زيد عدل، نعم، أيهما أيهما أولى، هي غير مضبوطة بالمفردات، في جواب على كل حال الاحتمال قائم والمعنيان متجهان. وجه عدم النصب يا شيخ وش هو هنا؟ عدم أيوه. خزايا شو خزايا فعالة على أساس أنها ندامة وخزايا ما يبقى. يعني ندامة واضح أنها مقصورة، لكن خزايا أصلها يعني أصل المفرد بالياء تجمع بالألف الممدودة. نعم. وهذا وجه عدم نصبها يكون جمعه امرأة خزية، رجل خزيان، امرأة خزية جمعه خزايا. نعم. رجل عطشان، امرأة عطشة جمعه عطاشة. نعم. يقول الرائب قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا، وقال تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وقال من قبل أن نذل ونخزى. هو في مفردات غريب القرآن، المفردات في غريب القرآن، فهو يهتم بذكر الآيات التي جاءت فيها هذه المادة، إلى أن قال وعلى نحو ما قلنا في خزي قولهم ذل وهانا، فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون بفتح الهاء، الهون والذل، ويكون حينئذ محمودا. نعم. يقول على نحو ما قلنا في خزي قول ذل وهانا، فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون والذل ويكون محمودا. الذين يمشون على الأرض هونا، هذا مدح محمود. نعم. ومتى كان من غيره يقال له الهون والذل ويكون حينئذ مذموما. عرفنا الفرق بين الهون والهون؟ عذاب الهون. نعم. يمشون على الأرض هونا، فالهون ممدوح والهون نعم هين، زيد هين، وزيد هين بالتخفيف والتشديد، أحدهما ممدوح والثاني مذموم، أيهما الممدوح؟ تشديد. هين. منين جاك ذي؟ يعني زيد سهل وهين من الهون. الهون الهون قلنا أنه ممدوح. يمشون على الأرض هونا. يمشون على الأرض هونا. نعم. لعله أيضا بالتشديد يا شيخ، مما اشتهر حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. طيب، هين لين تردف بها. نعم، تردف بها، ولا يردف بين لفظين متنافرين من حيث المعنى. نعم. على كل حال الخطابي يقول والمعنى في الحديث أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم، أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم أو يفضحهم، ولا ندامة. قال الخطابي يريد الندامة، وكان حقه القياس أن يقال نادمين، جمع نادم، لأن الندامة إنما هو جمع الندمان، إلا أنه أتبعه الكلام الأول وهو قوله خزايا، فجيء باللفظ على وزنها ندامة من باب الإتباع، أخرجه على وزنه كما قالوا إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا، يريد جمع غدات وهي تجمع على الغدوات، ولكنه لما قرنه بالعشايا أخرجه على وزنها، ومثل هذا في كلامهم موجود، يعني بكثرة موجود. قال ابن حجر وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى فعلاء. إيش؟ بمعنى فعل هذا. نعم. وقد حكى القزاز والجوهري، القزاز من هو؟ ترى مر بنا مرارا يا أخوان. لا تراجع يا أبويا، لا تراجع. نعم. والمراجعة هي الضبط. هذا ضبط كتاب، إنه يريد ضبط صدر. القزاز إيش لها؟ يقول وغيرهما من أهل اللغة، ومن أهل اللغة له كتاب إيش؟ الجامع، الجامع في اللغة. والجوهري هذا كتابه معروف، صحاح الجوهري معروف. وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى، فعلى هذا فهو على الأصل ولا إتباع فيه، والله أعلم. ووقع في رواية النسائي من طريق قرة فقال مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين، مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين، وهي للطبراني من طريق شعبة أيضا. قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت نعم ثبت ضدها. يعني لم يحصل لكم الخزي لا في الحاضر ولا في الماضي، ولن تحصل لكم الندامة في المستقبل. نعم، فبشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها، قاله ابن أبي جمرة. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة، فيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة، أما إذا لم تؤمن عليه الفتنة فهذا كما هو معروف جاء ذمه والنهي عنه والتحذير منه. وأن من مدح أخاه في وجهه وهو يعلم أنه يتأثر فكأنما قطع عنقه. وجاء الأمر بحثو التراب في وجه، احثوا في التراب في وجوه المداحين، أو احثوا في وجوه المداحين التراب، فمثل هذا إذا كان يتأثر. أما إذا كان لا يتأثر بالمدح، نعم، بل يزيده هذا المدح من فعل الخير، فإن مثل هذا مشروع. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف في المواطن. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ، هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ليفتي عبد القيس خرج مخرج الثناء والمدح أو مخرج الدعاء لهذا الوفد؟ ظاهره الخبر، ظاهره الخبر، وبدل مطابقته الواقع. لماذا صاروا غير خزايا؟ لأنهم أسلموا طائعين مختارين، ما أذلوا ما أهينوا، ما أكرهوا على الدخول في الإسلام، ما سبيت نساءهم وذراريهم، نعم، إنما جاءوا مختارين. فهذا خبر يخبر عنهم بما فيهم مما يستحقون به المدح. نعم، وخبره صدق، يعني أخبرهم بخبر أنهم لن يندموا في المستقبل على ما حصل، لن يندموا في المستقبل، فهذه بشارة عاجلة لهم. نعم، يعني هذا دعاء للمسلم؟ لا، هو خبر متضمن لوعد الصادق، نعم، بالبشارة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قلتم في حلقة سابقة قصة مجيء وافد عبد القيس وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم قال خير أهل المشايق، هل هذا الشيخ يقتضي مدحا لذلك الوافد أو لتلك القبيلة في تلك الحقبة، أم يقتضي مدحا لهم ولأنسالهم وأولادهم إلى وقت حاضر؟ وهل يعرف قبيلة ترجع إلى ذلك الوافد؟ أما نسلهم فمستمر، نسلهم مستمر لم ينقطع، وكون الآباء على خير لا يضمن ذلك للأبناء، كما أن الآباء كونهم أيضا على النقيض لا يعني أن هذه ضربة لازم لأولادهم، فكل محاسب عن نفسه، كل محاسب عن نفسه. ما تقتضي خيرا يا شيخ لهم؟ هو في الجملة يدل على أن هذه القبيلة فيها خير، هذه القبيلة في الجملة فيها خير، كما جاء مدح بني تميم وغيرهم. أحسن عليكم. في جواب ابن عباس رضي الله عنه للمرأة، جوابها ابن عباس رضي الله عنه بالدليل واستغنى عن التنصيص. للمفتي أحسن الله إليكم، هل يكتفي بالتنصيص على الحكم بأنه واجب أو مكروه أو محرم، أو أنه الأفضل للمفتي أن يذكر الدليل مع التنصيص على الحكم؟ أحسن الله إليكم. على حسب ما يظهر له، إن ظهر للمفتي أن هذا السائل لا يخفى عليه استنباط الحكم من هذا الدليل الذي ساقه، اكتفى بالدليل، لأنه أسلم عاقبة وأقل تبع حينما تفتي بنص. نعم، لا يحتمل أنك أخطأت. نعم، قد يحصل خطأ من جهة، وهي الجهة هي إيش؟ تنزيل الدليل على السؤال. نعم، قد تستدل بدليل لا يتنزل على سؤال السائل، لكنه في الجملة أضمن من أن تأتي بكلام من نفسك قد تخطئ وقد تصيب. لكن إذا غلب على ظن المفتي أن السائل لا يستطيع أن يستنبط الحكم من هذا الدليل، لا بد أن يبين له الحكم، وإن كان أهلا لأن يلقى إليه الدليل أتبع الحكم بالدليل، وإلا فالعامي يلقى إليه الحكم ولا يلزم ذكر الدليل، لأنه ليس من أهل النظر لينظر في الدليل هل هو مطابق أو غير مطابق أو يستفيد من الدليل. نعم، إن ألقي إليه من باب كي يطمئن قلبه فهو أفضل، لكنه غير لازم. شكر الله لكم وبارك فيكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا للإخوة الحضور معنا، نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.